كتاب الصيام عن نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله عن خمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموه واذا رايتموه فافطروه فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فاكملوا العده 30. وله في حديث ابي هريره رضي الله عنه فاكملوا عده شعبان 30. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه وصوم يوم الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوم فليصوم. هذا الحديث الصحيح يدل على ان لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يفوت الشهر، هذا هو الواجب. وهذه عبادة شرعها الله محددة، فليس لأحد يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب تقيد شرع الله في دخولها وخروجها، هذه عبادة وهي الصوم. إلا رجل له عاد يصوم فلا بأس، مثل إنسان يصوم الاثنين والخميس، صادف اليوم الخميس او الاثنين اخر الشهر اخر شعبان فلا باس ان يصوم بنيه حاجته صوم الاثنين والخميس. اما ان يصوم من اجل رمضان لا، حتى يثبت الشهر او يكمل عده شعبان، اما ثبوت دخول الشهر بالرؤيه او باكمال عده شعبان. ولهذا جاء في حديث ابن عمر صوم رؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فقدروا له فضل الله فاقدروا له 30، فضل الله فاكملوا العدة، بحديث يجب الله فاكملوا عدة الشعبان، كل هذا يدل على وجوب إكمال العدة. لا يجوز لأحد أن يصوم بالشك، إما بالرؤية ثابتة وإما بإكمال العدة 30، في شعبان، في رمضان، في زقادة، جميع الشهور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لا بد من التثبت. دخول الحجة يعني لإسحاق الحج، ودخول رمضان لأجل الصوم، ودخول شوال لأجل الفطر، يجب العناية بها حتى يكون الناس على بينة. ومن صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال عمار. يقول أبي هريرة لما رأى رجل خارج بعد الأذان قال إن هذا قد عصى أبا القاسم. المقصود لا يجوز كونه يتعمد صوم يوم الشك هو يوم 30، سواء كان السماء مصية أو كانت غيبة لا فرق. ولو كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم إذا كان غيب، والصواب عدم الصيام. هذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب، والصواب أن المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر بالرؤية أو بإكمال العدة في جميع البلدان، هذا هو الواجب، لأن الحديث صحيح صريح في المقال. فالواجب الأخذ به والتمسك به. في رمضان لابد تكفي عدة شعبان 30 أو رؤية الهلال 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده، فالواجب التقييد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أنه يقبل فيه واحد كما يأتي عليه من الله إن شاء الله، يأتي أنه يقبل في الدخول رجل واحد، ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يمنع الصوم سد لذريعة زيادة في رمضان، ياتي الكلام على هذا ان شاء الله. وفق الله الجميع. ان عاده لا باس يصوم اذا كان عاده يصوم الليل والخميس او يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم صومه يوم صومه يوم الثلاثين من شهر يصوم بنيه العاده مو بنيه رمضان. الصواب ان عموم المسلمين هذا ذهب بعض اهل العلم ان يعني كل هذه رؤيتهم فلا باس. قال في جمع اهل العلم ياتي بحثه ان شاء الله وهو قول ابن عباس وجماعه رضي الله عنهم. لكن الاصل في خطابات الشارع العموم هذا هو الاصل. خطاب الله في القران وخطاب الرسول الاصل فيه العموم ومن قيد عليه الدليل. بعض المسلمين في بعض الأقطار وبعض البلدان كانت في الغرب هل مثلا يوقفهم بالبلد المحلي؟ لا لا شافوه يطلقوا بالرؤيه التي راها غيرهم. نعم. السلام عليكم شيخ. حديث ان يتقدم رمضان صوم يوم الشيخ ولو كان غير عاده في ارض يصومه لا ما يصوم لا ما يتحدد الا اذا كان له عاده. هل صوم رمضان بالنسبه هي حرام بعينه ولا بمثله لكن بعينه. نعم. ظاهر الحديث المنع والنبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر لا صام ولا افطر لا معناه انه لا ما على الصيام. أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عبد الله بن عمرو. فلما سأله عبد الله يريد أفضل منه قال لا أفضل من ذلك. وأخبر صلى الله عليه هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. من هو؟ من اللي يؤجر؟ إذا صام الدهر يأكل وهو يؤجر يأكل لا يؤجر خالف السنة. لا مو هو ضعيف صحيح. نعم. يا تفصيل يا تفصيل هذا محل. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني إلى صيام لمن لم يفرضه من الليل. اللهم صل على رسولنا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بإثبات دخول شهر رمضان وبنية الصوم من الليل. حديث ابن عمر يقول ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فصام وأمر الناس بالصيام يدل على أن رمضان يثبت بالواحد العدل لأن رمضان عبادة الصوم عبادة فتثبت بالعدل الواحد احتياطا للمسلمين وحرصا على أداء العبادة كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان وهو واحد لأن العبادات يحتاط لها ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت منها شيء. ولهذا لما رآه ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وهكذا حديث ابن عباس في الأعرابي الذي شهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهلال وسأل له النبي هل يشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله، فقال نعم، فأمر بتنفيذ رؤيته. والقاعدة أن الصحابة عدول رضي الله عنهم، الصحابة ثبت الصحبة فهم عدول كلهم بإجماع أهل السنة والجماعة، فإذا رآه واحد من عدل ثبت دخول رمضان. وعلى المسلمين أن يصوموا، على ولي الأمر أن ينبه بذلك. أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين عدلين، لما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. حديث الحارث بن حاطب من مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا وينسكوا من شهادة عدلين ويفطروا كذلك. فالحاصل أن العدلين يثبت بهما جميع الشهور، أما العدل الواحد فلا يثبت به إلا دخول رمضان فقط، احتياطا للعبادة وحذرا من إضاعتها. والحديث الثالث حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب، أنها رمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام ولا الفجر فلا صيام له، ويعضده بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكون صام رمضان إلا بنية. فإذا دخل رمضان ولم يبيت النية ما صام، الصيام عليه واجب، الصيام واجب على المسلمين المكلفين، فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طلوع الفجر. أما النافلة فأمرها أوسع كما يأتي حديث عائشة إن شاء الله، النافلة له يصوم من أثناء النهار. أما الفريضة كرمضان والكفارات والنذر فهذا يكون من الليل، لا بد من التبييت والنية المقدمة قبل طلوع الفجر في حديث حفصة، ومع عموم حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على صحته، وأدلة أخرى في النية. وفق الله جميعا. يا أخي لا ولا الأظهر أنها لا تكفي، بعض الفقهاء لا تكفي لكن الأظهر لا تكفي، لأن يعني الأمور العظيمة الدينية لم يثبت فيها إلا الرجل، حديث بلال، حديث ابن عباس في الأعرابي، وحديث ابن عمر، وقياس هذا ذلك. الرواية الأحاديث غير هذه إثبات وقت، أما الرواية تقبل في الرواية. إذا رأى بعينه واصل مجر ولا غير مجر، إذا رأى بعينه ثبت. في كل يوم ولا شهر؟ في كل يوم، الصواب في كل يوم، هذا الأرجح. في حديث ضعيف إذا قال فلا حرج، لكن هو صحيح، حديث ضعيف. اللهم لا تخلف الله، معنى صحيح، صمى لله وأقصى لله، ولكن الحديث ما يقع سنة، يقال جنس الدعاء سنة، جنس الدعاء أنك اختار سنة يرجى قبوله. يعني قبل أذان الفجر، يعني قبل أذان الفجر عند الإفطار وعند كل واحد عند الإفطار وعند الصوم، إذا قال لا بأس، لكن هو سنة ما يقع سنة، يقع جائز. العبرة في وقت الرؤية، يعني لو رأوه في النهار ماذا يفعل؟ العبرة بعد الغروب، اللي قبله ما عليه عبرة. ولو في الليلة أحسن الله يكساء 11 ليلة يعتبر؟ ما يعتبر بعد الغروب، في ليلة المساء 29. أحسن الله يكساء السؤال. نعم. يقول السائل هل مشاهدة التلفزيون ما تبثه الأقمار الصناعية أو ما يعرف بالتشوش ينقص في الصيام؟ هذا منكر، مشاهدة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو الجوش ما يجوز للصائم وغير الصائم، لكن ما يبطل الصوم، مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم،

لأنه واصل القرية في بعض الأحاديث واصل ولم يتسحر، قال إن يسكن لكم من وقام وأسرى، ولما أبوا واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه، والسحر ليس بواجب ولكن السنة مؤكد. أما النائم صوم النافلة فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار لحديث عائشة، أما صوم الفريضة فلا بد أن يبيس من الليل كما تقدم الحديث صفية، من لم يبيت الصيام قبل الظهر فلا صيام له، هذا في الفريضة. أما النافلة فلا بأس لحديث عائشة، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صام أصام من أثناء النهار. وفي يوم آخر دخل عليهم قالوا له حدثنا حس، فقال عليه ثم اكل قد اصبح صائما، فدل على ان الصائم المسافر يجوز له ان يفطر اذا دعت الحاجه الى ذلك وراى مصلحه في ذلك، ويجوز له ان يصوم من اثناء النهار المتنفل، كل هذا شيء لانه هو المشدد بافعاله واقواله عليه الصلاه والسلام. فغير هذا يبين للامه جواز الامرين، جواز استراحه الصوم النافله وجواز افطاره. وفيه ايضا جواز صوم اثناء النهار النافله كالضحى والنهار الظهر، فيكون له الاجر من حين وصل لقوله تعالى ما له بالنيات. وفق الله جميعا. من حين بدا الظهر، الظهر ولا ضحى، من حين بدا له اجر الصائمين سواء بداه قبل الزوال او بعد الزوال. إذا صام ثم أفضل له أجر ما صام فقط. له أجر من حين نوى بس فقط. ما يصل لفظها إلا إذا صامها كاملة حتى يحصل لفظها كاملة، فلو لو نواها من عند النهار ما حصل إلا بعض الصف بعض الأجر. يصوم من الليل آية ناس يتسامى في نقص ما عندها الوجه المطلوب. نعم أي الله ما هو هذا بقي له أن يأكل له ويشرب ولو نوى أن يسافر حتى يطوع البشر. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا نام الإنسان ليلة الثلاثين في من شعبان على نية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان، فهل تبيت النية عنده؟ عليها طبعا لأن هذه نية معلقة ويوم الشتاء لا يجوز الصيام. سؤال ناقل يقول عندما يستاك الصائم في يوم من ايام الصوم بسواك غضب فانه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك المستاك فيصب عليه ذب هذا اللعاب اما لكثرته او لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟ السواك ما يضر الصوم، السواك ما يضر الصوم، الصائم يستاك وغير الصائم وما يحس به ان الطعم ما يضر، هذا الشيء معقول. وهذا السؤال الآخر يقول رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه فجاء أحد أولاده الصغار وقال يا أبي لقد أذن المؤذن، فأفطر الأب دون التأكد من الخبر، وبعد مدة أذن المؤذن، فهل صومه صحيح أم عليه قضاء؟ إنسان لو كان فرض عليه قضاء، كان نافلة لأن أول الصبي لا يعتمد عليه صغير مثل هذا، ثم أيضا جانا خطأ لأن أنه أخطأ وأن البقي البقي لها فعليه قوام. هذا على ثبوت أنه اللي أخبرهم ثقة معذورون، لكن لما بلت الشمس مثل ما قال عروة وهل يمنع الله هل بد من قضاء الجمهور عليه قضاء إذا بان أنه أفضل قضاء عروة الشمس عليه القضاء. بعض الناس يؤذن فإذا أفطر سيعلم هذا وقع. لا شيء دقيقة ما يعلم، لكن علم أن الشمس ما غابت أكل قبل الغروب يقوم. ولو أدى المؤذن إذا ثبت أنه أكل قبل الغروب يقضي، أو أثبت أنه أكل بعد الظهر الفجر قال أن الجمهور يقضي احتياطا خروجا من الخلاف. درجة الصيام القائم الذي يصوم النهار ويصوم الليل لا تذكر، ما تذكر يعني النهار يلزمها الإمساك في رمضان، يلزمها الإمساك وتقضي مثل مسافر إذا قدم في النهار في بلده يلزمها الإمساك ويقضي لأن العلة زالت، لأن يوم يوم يوم مثل اللي أصبحوا مسلمين يبتلي ثم ثبت في البارحة أن يمسكون ويقرون لا تبينها الضحى وشهيد بينه المرأة والهلال البارحة يقرون يمسكون ويقرون كالمريض وأفطر أول النهار يمسك ويقرون ما بلغني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن سلمان وعن سليمان بن عامر الضبي وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني يبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأرقى الهلال لبثتكم كالمنجم له الحولى وغير له متفق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ينع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود والنسائي الله سبحانه وتعالى عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث هذا تعلق بالصيام عن الاول يقول عليه الصلاه والسلام حديث سلمان بن عامر الضبي صام سلمان كما في الرجال من الصحابه غير يعني بعض يصحب له سليمان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخطر احدهم فليفطر على تمر فإن لم يجد فطر على ماء فإنه طهور هذا يدل على أن فطر الصائم يستحب يكون على التمر إذا تيسر فإن لم يتيسر أفطر على هذا الماء وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس لكن فطر الماء أفضل يبدأ بالماء لم يجد تمرا فهو أولى ولهذا قال فإنه طهور يعني الماء طهور يرحمك الله وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس إسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات فإن لم يجد حسوات من ماء هذا هو أفضل إن وجد رطب هو أفضل فإن لم يجد في التمر فإن لم يجد حلما هذا هو الأفضل وإن أفطر على خبز أو غيره فلا بأس لكن أفضل هو هذا تحرى على النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال له رسول إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في لفظ إني أظل يطعم ربي ويسقيني فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما يعني يوم 28 ثم يوما يعني 29 ثم راوا الهلال يعني 30 فقال لو تاخر الهلال لزدتهم كالمنكر لهم حين ابوا ينكروا هل يدل على كراهه الوصال ان السنه يحفر الانسان اذا غابت الشمس هذا هو السنه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وأدرى النهار منها هنا وغربت الشمس وعاد الفصل. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. الأقوال لنا هنا من المشرق وأدرى النهار من هنا من الغرب بغروب الشمس وغربت الشمس وعاد الفصل. ومن أحب أن يواصل إلى السحر فلا حرج. فمشي بسعيد فاجب وراب أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن الأفضل أن يفطر إلى غربة الشمس هذا هو الأفضل. أما أن يواصل الليل كله لا يقل يصل يوم بيوم هذا هو المكروه الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رأى غربتهم الشديدة واصل بهم يوما ثم يوما ثم دعوا الإله قالوا تأخر رزقهم حتى يعرفوا ما في الوصال المشقة حتى يقفوا عند الحد الذي هده له عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن ألا يواصل بل يفطر عند غروب الشمس وإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار هذا هو المكروه لزجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه واصل بهم تدل على عدم التحريم. لو كان معصية محرمة لم يواصل بهم. فلما واصل بهم حتى يذوقوا مس تعب الصوم دل على انه مكروه فليس بحرام لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم يعلم حده الوصال وتعب الوصال حتى يتوب. اما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه لان الله جل وعلا قد قواه على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل له الجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه ان يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيء الحذر من المعاصي. لان المؤمن اذا صام صامت جوارحه اما حاله لله كما يصوم بطنه عن الاكل والشرب. اذا صام الاكل والشرب ثم اطلق نفسه المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من كذب والعمل به بذلك والجهل يعني الظلم من الناس والعدوان على الناس فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. ليس المقصود ترك الطعام والصوم. والله لا حاجة به إلى هذا إنما أمام العباد له مصلحة له. فإذا أمسك عن الطعام والصلاة ثم خلى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل والجهل الناس كانه غير صالح وصيامه لا قيمه له. ففي هذا التحذير من تجريح الصيام المعاصي وعنوان بالحذر من قول الزور والعمل في حال الصيام حذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله حتى النجاسة كامل من أساس لا يصلي في رمضان ولا في البيت في رمضان يكثر المصلين في رمضان لا يصلي في البيت ولا ما يصلي في البيت وفاسق وكان ما يصلي بكلية تصحيح النكاح. أما إذا كان يصلي في البيت فهذا على كلها فاسق أتخلق بأخلاق المنافقين فلا يجوز. يقول ابن مسعود قد رايت ان هما يتخلف عنها في الجماعه الا من اهل معلوم النفاق او مريض نسال الله السلامه. اما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشده الصلاه رواه مسلم الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم اهل الذي بينه وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر. اخرجه الامام احمد واهل السنه بلسان صحيح عن رايده رضي الله عنه. الواجب على المؤمن الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر حبط عمله نسال الله العافيه. تكثر الصفوف احيانا يصير خمس صفوف وبعد رمضان فقط يكون صفين. هذا كله الله يهديهم تخلوا هذه الجماعه منكر. قد يكون بعض الصفوف صلوا في مساجد اخرى لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظه عليها في الجماعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه الا من عذر. من ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف ومرض. الواجب محافظه على الجماعه مع المسلمين والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين. إن شاء الله لا السحر نصف الليل يا شيخ. نعم. وليس لله حاجة، يعني يفطر عفى الله عنك إذا جهل الناس في رمضان؟ لا لا يفطر، لكن صوم لا قيمة له، صوم لا قيمة له، يعني كأنه ما صام بسبب أعماله السيئة. وعيد حارث على لأن هذا يقول صوم لا قيمة له. السحر نصف الليل يا شيخ، السحر نصف الليل. أحسن الله إليك، هل كان ابن الزبير يواصل الصوم؟ يقال عنه روى عنه كان يواصل متأول يا شيخ. كان متأولين مراد النبي المشقة هم ما عليهم مشقة، الصواب خلاف ذلك، الصواب لا يواصل ولا ما عليه مشقة. ما يفتح الله على قلب الذكر والأنس مو طعام حسي كما يقول بعض الناس من الجنة، لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صالح. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد الأنس وإرحال في القدس والسعادة بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشراب. ما يجوز يواصل في لا في السنة مرة ولا مرتين، ليس له وصال أبدا مطلق. لم يكن الطعام مطلقا شهادة العبادة، لا إلا العبادة، إذا كان صوم يوم صوم يوم ويوم ما يفعل، أما أن يعجل نفسه ما يفعل. هل ورد معه الشهاء يقولون أن غيبة مطلقة؟ لا ما تفطر أصلا من جهة الأداء، يعني أنها تضعف الأجر، لا تفطر الصوم الصحيح يجزي، لكن ما عليه الله أعلم. صلى الله إليك، الطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصائم إذا ما تشتكى ما يضر، بس لا يستعب. هذا يقول السائل هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من اجل التادب والمعبر بالنفس استنادا لحديث الكفار؟ النبي كان يواصل شعبان بعمر الله في بعض الاحيان، السنه المؤمن اذا كان ولا بد يصوم يوم يفطر يوم، هذه السنه. فاذا واصل شهر واحد غير رمضان هذا اسفل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شهر واحد النبي ما كان يواصل الا شهر واحد بعمر رمضان، أما الزيادة فلا تكره. من الصيام يقول من التأدب صيام شهر شعبان كان نعم هل هذا نعم من التأدب ومعاقبة النفس؟ نعم صيام شهرين متتاليين من التأدب ومعاقبة النفس؟ لا ما يصح، الله جل وعلا أرحم بعباده منهم منهم بأنفسهم، لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع، لا يعقل عبر غير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من وعصى البحر، قال لا صام ولا افطر، لا صام ولا صام الابد. فلما سأل عبد الله بن عمر قال يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك، اني افضل من صوم يوم قتل، قال لا افضل من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنه او صام مره واحده؟ لا كان يصوم كل سنه، وقال صلى الله عليه وسلم مصابه إلا يومين ثلاثة صحيحة في آخر. ونهي الرسول عن صوم نصف شعبان كيف؟ من يبتدي الصوم على النصف، هم من صام من أوله والسبط أو صام أكثر فلا بأس. ما يقع هذا يوم الشك يصوم عفى الله عنك؟ من صام من أول شعبان فلا بأس، أو صام شعبان كله لا بأس. من يعرف من يصوم آخر شعبان أو من بعد النص هذا من يعني، أما إذا صار أخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس. السنة لو بلغ الدنيا المتأخر في شعبان بدأ الصيام في نصف شعبان عند بدأ النص يعني وصله الحديث أو هو واصل الحديث في نصف شعبان يجب عليه. هذا سؤال آخر يقول الله ما هو صيام الدهر وهل يجوز الصيام أيام التالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام، وهل يجوز لي الصوم لظروف مادية صعبة؟ يقول ما هو صيام الدهر وهل يجوز الصيام أياما متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام؟